زوج قال لزوجته عليه الطلاق أنت أحسن من القمر، هل تقع طلقة؟ استغفر إن شاء الله ما تقعش، هي أحسن من القمر لأنها مسلمة. صح، فأنا قد خلقت الإنسان في أحسن تقويم.